قال آدم به ينال أعلى المراتب. قالوا هو نوح. قال نوح به أنجو من الغرق مع لكن هذا حبيب ومخاطب. قالوا هو عيسى. قال عيسى يبشر به ويبعث بين يدي نبوته قالوا إلهنا فمن هذا الحبيب الذي توجته بتيجان الفخار وألبسته حلال البغى والافتخار. قال هو نبي صلوا عليه. قال هو نبي من لؤي ابن غالب. يموت أبوه ثم أمه ثم جده فيكفله عمه الشقيق أبو طالب. يبعث من تغى ما بين يدي القيامة في ظهره علامات تطيعه السحائب. ولقد أقسم الله بعمر الحبيب المصون فقال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولقد نهى الله الخلق عن دعاء الحبيب باسمه وذلك لسوء الأدب نقضا. فقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. مع أنه سبحانه قال يا آدم يا نوح ولم يخاطب الحبيب إلا بيا أيها الرسول. ولقد قال الله للكليم لن تراني وقال للحبيب ما كذب الفؤاد ما رأى. ولقد قال الكليم رب اشرح لي صدري. وقيل للحبيب ألم نشرح لك صدرك. ولقد قال الخليل حسبي الله. وقيل للحبيب يا أيها النبي حسبك الله. ولقد قال الخليل ولا تخزني يوم يبعثون. وقيل للحبيب يوم لا يخزي الله النبي. ولقد قال الخليل والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. وقيل للحبيب إنما يريد الله ليذهب يُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَقِيلَ لِلْحَبِيبِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ فَمَا عَرَفَ قَدْرَ الْحَبِيبِ سِوَى اللَّهِ فما عرف قدر الحبيب سوى الله وما أحبه إلا من وفقه الله ومن صلى عليه ومن صلى عليه دخل فيه حماية الله شباب جيل للإسلام يعودوا فأنتم روحه وبي تسود وأنتم سرنا وأنتم سر نهضته وأنتم فجره الزاهد جديد شباب الجيل لي معكم حديث شباب الجيل لي معكم حديث عليه ينطوي القلب الحميد حذاري حذاري من كل اختلاف حذاري حذاري من كل اختلاف به الشحناء والبغضاء تسود عليكم بالعقيدة فهي درار عليكم بالعقيدة فهي درار نصون بها كرامتنا حديد رسول الحق رسول الحق والإسلام حق ويال الحق إن صدق الجنود به ازدهرت حضارة أولينا ورفرفت الكرامة والسعود سألوا التاريخ سألوا التاريخ عما ندعيه فكل حوادث الدنيا